الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. وبينا فيما سبق أن الغيب هو ما غاب عن المدركات المحسة من السمع والبصر والشم والذوق، وما غاب عن العقول من الإدراكات المعنوية. هذا هو الغيب، إلا أنه قد يكون غيبا عند بعض الخلق ولكنه مشهد عند البعض الآخر فلا يسمى غيبا مطلقا، وقد يكون غيب عن جميع المخلوقات. وهذا نوعان: نوع ترك الله في ملكه مقدمات توصل إليه كالمخترعات والمكتشفات التي يكتشفها الإنسان، هي غيب في عصر ولكن لها مقدمات في الكون من النظر إلى معايير الكون والاستنباط والتجربة فينتج مكتشف. هذا المكتشف كان غيبا قديما وصار محسا مشهودا، إلا أن له مقدمات الخلق يبحثون فيها، فإن صادف ميلاد الغيب بحث البشر يبقى التقيا، وإن جاء ميلاد الغيب من الله ولكن البشر لم يعملوا له مقدمات ليصلوا إليه، جاء الله بالغيب في طريق الصدفة، لأن ميلاد الغيب قد جاء. إذن فكل غيب في الكون له ميلاد، فإن صادف بحثا من البشر التقى البحث مع الميلاد، وإن لم يصادف بحثا جاء الغيب صدفة. وأكثر الأشياء التي ننتفع بها الآن جاءت صدفة، يبحث في شيء فيضع الله الغيب في شيء في شيء آخر. وهناك غيب عن كل البشر ولا مقدمات له أبدا، هذا غيب مطلق استأصل الله به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا كان الرسول يعلمنا بشيء لا نقول إن الرسول يعلم الغيب، ولكنه يعلم الغيب، يبقى ما فيش واحد يدركه بذاته أبدا، لا يبقى معلم غيره. وهناك أشياء استأثر الله بها ولا للرسول، ولذلك لما سئل رسول الله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ورسول الله يحدثنا في معراجه أن الله قد أعطاه ثلاثة أوعية: وعاء أمره بتبليغه وهو وعاء الرسالة، ووعاء خيره فيه فلا يعطيه إلا لأهل الاستعداد السلوكي الذين يتقبلون أسرار الله ولا تنكرها عقولهم، ووعاء منعه فهو خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سيدنا أبو هريرة: إن رسول الله أعطاني وعائين، أما أحدهما فقد بثته، يعني رويته وقلت للناس، وأما الآخر فلو بحت به لقطع حلقومي هذا. يبقى دي من الإيه؟ من الأسرار. إذن وهناك غيب اسمه غيب الإنسان وغيب الأكوان. غيب الأكوان نبحث عنه ونروح للظاهرة ونبحث فيها بعلمنا وندخل التجربة ونطلع منها أسرار كثيرة جدا، والأسرار التي نستنبطها بواسطة العلم من التجارب بتنفعنا كثيرا. وهنا هذا غيب الأكوان، ولكن غيب الإنسان هو ذا اللي فيه سياق شوي. غيب الإنسان لا يريد الله أن يهتك إنسانا عند إنسان، غيب كل إنسان يظل غيبا له، وإلا فلو أبيح لك أن تعلم غيب غيرك فأبح لنفسك أن تعلم الناس غيبك. يبقى إذن هذا غيب ممنوع محدش يقوله. ليه؟ قال لك: لأن الله يريد أن يسري نفع الناس بالناس. فلو أن إنسان فيه مواهب كثيرة وله إحسانات متعددة ثم عرفت عنه غيبا واحدا ربما زهدك هذا العيب الواحد فيما عنده من حسنات فترفضه، يوم يقول لك: لا أنا أسترها. ليه؟ عشان تنتفع ببقية حسناته. وكما سترت عليك غيب غيرك سترت عن الغير غيبك. فإن أردت أن تعلم غيب غيرك اسمح لغيرك أنه إيه؟ أنه يعلم. ولله حين يقول ولله غيب السماوات والأرض بتقديم لفظ الجلالة كده باللام، يبقى معناه أن هذا أمر مقصور عليه. ولله غيب السماوات والأرض، طبعا وما بينهما وما وراء السماء والأرض، ولكن هي السماء والأرض هي المشهودة لنا أكوان نحن لنعرف. وبعد ذلك يقول الحق وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب، جبهة للغيب المطلق المطلق اللي مش حدش يعرفه إيه، حدش يعرفه أبدا. وبعد ذلك قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب. الله، إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه. فمعنى معنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أم قال لك الحدقة مرة عايزة تنظر إلى ما فوق فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى، شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف أهي. اللمحة دي انتقال الحدقة من وضع إلى وضع، ودي سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلمح الإيه، زي ما نقول كطرفة عين. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في إيه؟ قال لك إذا كان فيه ماتش كورة ويعملوا وجيه جون وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعملوا على الإيه؟ يسميه على البطيء. الجون اللي أنت بتشوفه كده لمح بصر، ده خد زمن وانتقل كده وكده. ولذلك لما يعملوا لك على البطيء إيه؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه أنت بأي معيار، لا بالدقيقة ولا بالثانية. لما هو حب يطولك كده بالبطيء، عرفت الإيدة انتقل كده اتحركت حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء، تلتفت تلاقي إن الإيد ما راحتش كده على طول، ده عملت كده. إذن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات إيه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي صرفة العين، هتتحرك الحدقة، ومعنى من أعلى إلى أسفل أو من اليمين للشمال أو من الشمال إلى اليمين، هتاخد زمن ولا لا؟ وتاخد وقت ولا لا؟ أم قال لا، إذن ما بقولش الكلام إلا كطرفة عين، معناها هي طرفة عين، ده طرفة العين في الزمن، بس زمن متداخل، ده هي أقرب من طرفة العين ومن لمح البصر. كلام هذا أمر الساعة. إذا قيل لك أمر، ما أمر فلان؟ يعني إيه حكايته؟ تقول تحكيله كذا وكذا وكذا وكذا. طب أمر الساعة إيه؟ أمر الساعة الموجود ساعة تقوم يموت أولا ثم يحيى الجميع، من مات سابقا ومن مات ساعة، أدي واحدة، يبقى إماتة للموجود وإحياء للجميع، وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب، عمليات كتيرة قوي، ولخلق متعددين، نشوف من يوم آدم والجن والإنس مسألة. قال لك دي كلها تأتي كلمح البصر، اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة. احنا نقول ده غابوا طويل في القبور، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى الزمن بيجي إزاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك للحدث، إنما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم أكلهم ساعة الواحد ما ينام وبعد ذلك يستيقظ، أيستطيع حين يستيقظ أن يحدد كم نام من الساعات؟ لا، لا يحددها إلا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبسنا يوما، هي ما فيش غير كده. أو لبسنا يوم أو بعض يوم، لا، ده انتوا حدود 309، واللي قال برضو لبست يوما او بعض يوم بتاع المئة سنة قال له لا لا انت قعدت مئة سنة. طب ازاي قال كده؟ قال لك انه اهل الكهف لو رأوا في بعضهم ما لم يروه ساعة ناموا لأعطى العمر. افرض انه كان شاب وهم فتية وبعدين لقوهم شعرهم ابيض يديلهم زمن قد كده ولا لا؟ كأنهم ساعة بعثوا من مرقدهم لم يتغير شيء في خلقتهم، لدرجة انهم لما شافوا بعض قالوا ايه يوما او بعض يوم. لو ان حصل تحرك يبقى اذا الزمن بالنسبة لعدم الحدث زمن ملغي بالنسبة لعدم، والاشياء بالنسبة لله لا تعالج وانما هي كن فيكون، كن فيكون، بل كن مكونة من حرفين والكاف والنون. الكاف لها مل لفظ وله زمن، والنون برضو لها لفظ وزمن، برضو اقرب من الكاف والايه، انما ما فيش اقل من كده عشان يفهمنا، ما فيش اقل من كده عشان ايه. أو ما أمر الساعة في أن الحق سبحانه وتعالى يجعلها كده جامعة للناس إلا كلمح البصر، كل ما يحدث فيها لا تقيسه بزمن، لأن الذي يقاس بالزمن إنما هي الأحداث الناشئة من فاعل له قدرة وقوة تتوزع على الزمن. إحنا قلنا إذا أردت أنا هنا دي هنا، فإذا أردت أن أنقلها إلى هنا أعمل كده، يبقى ما خدتش مني إيه. فلو أني جه طفل صغير وقلنا له انقل دي من هنا لهنا يعمل ايه؟ يجي وياخدها كده ويمشي بها كده، تاخد زمن ولا ما تاخد؟ اذا فالزمن بالنسبة للحدث يتناسب مع قدرة الفاعل، يتناسب مع مين؟ فلما يجي فعل يجي واحد يقول لك شلي مثلا الكذا طن اسمنت دول من هنا حطهم مثلا في الشونة، والله ان كان فتوة يشيل شكارتين يشيل شكارتين، ان كان ما يقدرش يشيل شكارة يشيل شكارة، الله. اذا حسب قوته يجي الزمن بتاع الايه الحدث. ولذلك قلنا في الاسراء لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اسري به في ليلة، الناس قالوا ما تدعي انك اتيتها في ليلة ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا، يقولوا من تضربوا لها اكباد الابل شهرا لان حدثكم عايز علاج وعايز انتقال وعايز، انما ربنا اللي هو محمد قال ان انا سريت من مكه الى بيت المقدس، وانما قال اسري به، فمن الذي اسرى؟ يبقى الزمن يقاس بمين؟ يقاس بالحق. فاذا قيس بالحق يبقى لا زمن، يبقى لا زمن. وما امر الساعه الا كلمح البصر، ادي كلمه او هو ايه او هو اقرب. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير، وما دام الأحداث تختلف باختلاف القدرات يبقى قدرة الله هي القدرة العليا، يبقى لو قستها بالأحداث يبقى لا تحتاج الأحداث عنده لإيه؟ لزمن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم هو طبعا من الأرحام اللي في البطون، والمظروف في مظروف يبقى يعتبر هو ايه مظروف. افرض انك انت قلت في جيبي كذا نقود او في حافظتي كذا نقود، التعبيرين صح ولا لا؟ لان في الحافظه والحافظه في مين؟ في الجيب، وتقول معي نقود برضو ينفع ولا ما ينفعش؟ فالمظروف في المظروف ظرف. والله اخرجكم من بطون امهاتكم، امهاتكم يعني جمع ام، وهم ساعة ما جمعهم أم كان المفروض أن يقول أم أمات أماتكم، إنما زودوا الهاء هنا، زودوا الإيه؟ زودوا الهاء هنا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. ساعة يكون الجنين في بطن أمه تكون حياته حياة تبعية، كل حاجة فيه تبع الأمة، فإذا شاء الله أن يولد يبقى يعمل له حياة إيه ذاتية بقى. ولذلك تسأل الأطباء اللي بيولدوا النساء يقول لك قبل ما بيولدوا يشوف الولد في الوضع الطبيعي ولا مش في الوضع الطبيعي. معنى الوضع الطبيعي يعني إيه؟ أن تكون رأسه إلى أسفل بحت، إن كان الرأس إلى أعلى ما يبقاش وضع طبيعي. ليه؟ قال لأن ساعة يأذن الحق ليطبق قوله ثم أنشأناه خلقا آخر، كأنه هو كان خلق برضه إنما مش خلق آخر، خلق تابع لمين؟ كل تابع لأمه. فإذا شاء الله أن يكون خلقا آخر يجي الطلق اللي بيقولوا عليه ودي مقدمات الميلاد، ثم ينزل للولد. لو أن رأس الولد إلى أعلى وبعدين تنزل رجله بس وتلمسها الهواء الخارجي، يبقى عايز حياة ذاتية. حياة ذاتية يبقى لازم لها الهواء. رأسه مكتومة يموش يموت، يختنق يموت. يقوم من لطف الله انه ساعة ما تبقى له حياة ذاتية اللي ينزل، اول ما ينزل ايه؟ رأسه. بمجرد رأسه ما نبت المنخار ده وعرف يتنفس زي بعض تنحشر شوية ويقعدوا يعالجهم، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حياة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ليه؟ قال لك لان لسه وسائل العلم ما اشتغلتش. هو العلم هو ايه؟ العلم اخذ قضية من قضايا الكون مجزوم بها وعليها دليلها لتوصل. لسه ما عندوش لا ادراك ولا اي حاجة. فاذا جاي ايه؟ كام. يبقى اذا اراد الله له ان يعلم معلوما فيخلق له وسائل العلم اللي هي الحواس، اللي احنا بنقول عليها الحواس الخمسة، اللي هي الايه؟ السمع والبصر والانف اللي هو الشم واللمس، كل دي والذوق، كل دي الحواس. بس الحواس الخمس الظاهرة، وإلا فهناك حواس أخرى العلم ما كانش اكتشفها إلا بعد ما قعدوا يبحثوا في علم وظائف الأعضاء. يعني مثلا أنت حين تمسك شيئا قطعة من الحديد وقطعة أخرى زيها، تمسكها كده تقول دي تقيلة ودي خفيفة، بأي شيء أدركت ثقل هذه وخفة هذه؟ أدركتها بعينك كنت أدركها وهي على الأرض؟ أدركتها بلمسك؟ أدركتها بشمك؟ أدركتها بذوقك؟ ما أدركتهاش بحاجة من دي، لكنك أدركت أنها ثقيلة ولا لا؟ يبقى إذا في وسائل إدراك غير الحواس الخمسة سماها حاسة العضل. العضل يجهد في دي أكثر من دي، يقوم يعرف إيه؟ إن دي تقيلة. ما كانتش معروفة دي. مثلا أنت زي ما قلنا مرة، أنت تذهب إلى تاجر القماش وحاجز تجيب قماش صيفي، يقوم يجيب لك قماش كتير، تقوم تمسك الثوب كده تقول له لا ده تخين، تجيب واحد ثاني يقول لك لا ده أرق وده أرق. بأي شيء أدركت إن ده تخين وده رقيق وده أرق؟ إيه اللي حصل؟ قال لك حاسة البين، لكن اللي بين الأنامل هو اللي حدد. تمسك دي تقول ده تخين، تمسك دي تقول ده رفيع. اذا انت في حواس كتير. اذا فاعد الله ذلك الخارج من بطن امه بوسائل ادراك المعلومات. كل ايات القران السمع والايه والابصار والافئده مترتبه كذا. قال لك ده علماء وظائف الاعضاء بينوا لنا ان الترتيب ده طبيعي، لان الطفل اذا ولد وتاتي باصبعك وتحطها قدام عينه يعمل ايه؟ ولا حاجة، ما يرميش لأنه لسه ما شافش حاجة، عينه ما أدتش مهمتها لسه. من 3 ل10 أيام على ما عينه تؤدي مهمتها وتشوف. لكن إذا صرخت في الله، إذا أذنه إيه؟ أدت مهمتها. أذنه أدت مهمتها، وبعدين العين إيه؟ تؤدي مهمتها، وبعدين من العين والسمع والحواس الاخرى، لان دول الساده بتوع الحواس، السمع والايه والبصر، لا ساده الحواس، تكونت المعلومات اللي في الافئده. يبقى اذا التركيب ده طبيعي ولا لا؟ وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده. ده ترتيب طبيعي. علم وظائف الاعضاء اكد ان القران ايه حين رتبه هذا الترتيب، ده ترتيب ايه؟ وجودي. لكن الملاحظ في النص أنه أفرد السمع وجمع الأبصار والأفئدة، وكان مقتضى يقول وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد على نطاق واحد، أو وجعل لكم الأسماع والأبصار، لكن اللي بيتكلم إليه رب، يبقى بيدي الألفاظ. قال لك تعالى بقى، حين يوجد صوت في هذا المجتمع اللي احنا قاعدين فيه، هل يستطيع واحد أن لا يسمع؟ انما اذا وجد مرأة من المرائي ومش عايز يشوف ويعمل ايه؟ يغمض. طيب هل المرائي اللي احنا العيون اللي احنا شايفينها بتتحد في المرئي؟ يمكن ده بيبص للنور وده بيبص للاعمده وده بيبص للنقوش وده بيبص ليا وده بيبص هنا. انما حين السمع نتحد ولا ما نتحدش؟ اذا فالمسموع عند الاذان صوت واحد لا اختلاف فيه، لكن المرئي عند العيون يختلف. يبقى يقول هنا السمع وهنا الايه الابصار. وكذلك ما تعيه الافئده برضو يختلف، في واحد يعي وفي واحد ما يعيش وفي واحد يعي اكثر من الثاني، اذا بيختلف ولا لا؟ اذا وحد السمع، لان الصوت اذا اطلق ليس للعين قفل تقفله عشان ما تسمعش، لكن العين لها قفل تقفله حين لا ترى، وحين تتفتح العيون جميعا تختلف مرائيها. يبقى ده عايز ابصار ولا مش عايز ابصار؟ ده كلام كويس. يبقى اذا عرفنا ان ربنا قدم السمع على البصر، لان السمع يؤدي ايه مهمته اول شيء، والبصر بعدين، والسمع ماليش اختيار، اذا وجد صوت الكل يتحد في سماعه، لكن المنظر ما كلش يتحد في مرائيه، ده بينظر مش عارف ايه وده بينظر ايه وده بتختلف. وايضا شيء اخر، وهو ان السمع هو الادراك المصاحب للانسان فلا يفارقه ابدا حتى ولو كان نائما، لكن العين ما تشوفش. الله، الذوق ما يجيش الا مش احنا نايمين، انما الاذن قال لك لان بها الاستدعاء، نايم وعايز تصحيه، نايم وعايز ايه تصحيه. اذا فالسمع اول ما يوجد من الادراكات، وهو المصاحب للانسان فلا يفارقه. ولذلك قلنا سابقا اذكروا اننا عند قول الحق سبحانه وتعالى، حينما اراد سبحانه ان ينيم اهل الكهف مده طويله اللي هي قال عنها 300 سنه و9، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، وفي رياح، وفي ازيز مش عارف ايه، وفي وحوش، وفي اصوات ذيابه، وفي اصوات كتير. ام قال لك لو ان الحق سبحانه وتعالى تركهم على طبيعتهم لازعجت غيبوبه النوم عندهم الاصوات اللي بيسمعوها. ولذلك قال الحق فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قلنا للأذن ايه اتعطل، لانها لو ما اتعطلش كانوا يتعبوا كويس كده. الحق بيقول وجعل لكم السمع. هل السمع والأبصار والإدراكات دي كلها بتوجد بعد الإخراج ولا هي موجودة قبل الإخراج؟ قال لك لا، فيه فرق بين الآلة التي وجدت قبل الإخراج، لأنه هو جنين في حاجة بتتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون تبقى مناخير، وحاجة تتكون تبقى أذن، وحاجة تتكون تبقى لسان، وحاجة تتكون الله، لكن مباشرة عملها هي اللي بتيجي بعدين بقى لما يطلع للوجود ويبقى له حياة ذاتية. هي ملهاش ضرورة وهي في بطن أمه، ليه؟ لأن كل الحاجات بتبقى تبعية، لكن إذا خرج بقت له إيه ذاتية. يبقى الجعل هنا معناها إيه؟ جعل لكم السمع يعني الآلة التي تسمع، لا هي مجعولة وهو في بطن أمه. أما جعل الاستماع بقى، السمع يعني إيه؟ الاستماع بعد ما تأخذه لا تأخذه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن كلمة لعلكم تشكرون توحي بأن السمع والأبصار والأفئدة ستعطي لنا معلومات جديدة تنفعنا في حياتنا وفي مقومات وجودنا وننفع بها سوانا. والشيء الذي جدوى هذا العمل كان يستحق منكم أن إيه تشكروا. يبقى كل ما تسمع حاجة حلوة صوت كده أو حكمة تحمد ربنا اللي بقالك وين، كل ما تشوف منظر جميل كده بديع كده تحمد ربنا اللي بقالك ايه ايه، كل ما تشم رائحة جميلة كده تقول تحمد ربنا اللي جعل لك ايه اللي جعل لك شم. والدليل على ذلك انك ساعه تجد في الوجود شواذ. واحد ما أبكى يبقى لازم اصم، شوف حياته بتبقى شكلها ايه. طب واحد اعمى ما بيبصرش، واحد ما عندوش ما بيشمش مثلا، واحد تستوي عنده الاشياء في المذاق، الحلمات الاذاقه دي ميتة عنده الله. يبقى في يبقى ده مفقود ادراكات لنعم الله المتعدده. لكن اذا كانت النعم كلها جايه بالمدركات يبقى كل نعمه تستحق ايه؟ تستحق الحمد وتستحق الايه الشكر. اذا لعلكم تشكرون ايحاء بان ما تعطيه الادراكات المخلوقه لله او المجعوله للانسان بعد ان يخرج من بطن امه أشياء ومدركات تنفع الإنسان، بحيث أنه حين يتعلق به أي حكم من هذه الأحكام يحمد الله أن إيه إن كان كذا. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى بنا إلى صورة أخرى في الكون،

اما الايه اللي مخليها ثابته كده؟ ان الهوى اللي من هنا يساوي الهوى اللي من هنا. اذا اللي ضابط المساله كلها ايه؟ اللي ضابط المساله كلها الايه؟ الهوى. هات بقى الهوى في الطير، الهوى في الطير ما تحت ما يشدوش، فوق ما يطلعوش، زي ما عايز يمشي يمشي. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات، اي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق يجب ان تشوفهم ازاي عملها هذه العملية. علشان نعرف كده نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا تقعش، شوف كلفت الناس قد ايه ويعملوا لها قد ايه. اول واحد طار اللي هو ابن فرناس في المطار في الاندلس وعمل له اجنحة، طار صحيح، ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لانه نسي ان المساله مش مساله طيران باجنحه، مساله الهبوط ايضا. طب طرت وبعدين؟ ام قال له نسي ان الطائر حين ينزل من الجو الى الارض ينزل على زمكه، زمكه اللي الديل اللي عامل زي المروحه دي من ورا دي، تروح نازل كده ليه تسكت. ما عملش له هو كده، هو عمل الاجنحه ونسي يعمل الايه. وبعدين الطيار بقى اللي احنا بنشوفها صوب بتتكلم قد ايه علشان في ايه. وبعد ذلك اذا وقف المحرك واخذوها على نظام طير السماء برضو باجنحه ومش عارف ايه والزمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا، اخذوها على ايه؟ على قياس صنعه مين؟ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون، يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه وأنه ليس لصنعة البشر مثيل في صنعته. نعم. وفي فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لا بد لها من إنسان. هذا الإنسان اللي قاعد فوق يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والإنسان دلوقتي قاعد صورة بس بتوجه من برضو، عايز إنسان ولا مش إنسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لا راكبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامله، ذاتيه الحركه فيه ذاتيه وليست ايه، وليست تبعيه. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المفروض كلمة سكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج، يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الإيه؟ المنزل، وفي سكن الإيه؟ الزوجية. الاثنين إيه؟ الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مدام بيوتكم وسكن احنا اللي بنعملها. نقول هو انت جعلتها منين؟ ما انت جعلتها من مخلوق لله، فان صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي رتب انك تعمل جدران من الغاب كده وله باب مش عارف ايه فكره، والطاقه اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقه من مين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضو ربنا اللي اداك مادة الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرقه، واداك القوة عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه؟ لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لان الاستقرار دي يتطلب مقومات الاستقرار. ولذلك لما يجي ينشئ مدينة يقول لك فيها مقومات للاستقرار، فيها يعني ايه؟ مرافقها موجودة، تشرب ازاي مثلا، تاكل منين، تعمل ايه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات للاستقرار. إذن الإنسان لا يتخذ نفسه بيتا وسكنا إلا في مكان إيه مستقر اللي فيه مرافق إيه مرافق حياته. طب والحتة اللي فيهاش مرافق حياة البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء ده هو طول عمره عمال يجري عند ماء عند شوية كلأ عند شوية مية عند شوية مش عارف إيه يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده إيه أم قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه إيه من جلود الأنعام بيوت تستخفونها بيوت خفيفة ناخد من الجلد كده ونعمل إيه نعمل بسطات نعمل خيمة نعمل مش عارف إيه عشان تبقى إيه خفيفة. يبقى جعل للإقامة من بيوتكم سكنة وجعل من جلود الأنعام بيوت إيه نستخفها يا إمتي يوم صعنكم. الظعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلأ وطلب منابع المياه أو إقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده وعندك مثلا غيط ولا حاجة تقوم تعمل فيه حتة خيمة كانوا عاملها زمان من الإيه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجة. كلمة بقى سكن يبقى تفيد الاستقرار ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة يعني المكان اللي فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم لك يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية يبقى حددت من الكون الواسع ده ايه منطقة. يقول لك اسكن مثلا ده منهور مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب ايه اسكن شارع كذا من كفر الدوار حددته. اسكن حارض كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن عمارة كذا من شون حصفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن شقة كذا. الله إذن السكن عايز إيه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه. استقرار ذاتي لا إيه؟ لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركة يبقى ده اسمه إيه؟ سكن حقيقي. ولذلك حتى اللي ساكنين في عمارة يقول لك صحيح أنا ليا شقة إنما برضو الدوشة والهيصة والبتاع ما هوش مش استقرار. يقول لك لا أنا عايز بيت من إيه؟ يسموه بيت من بابه عشان يحقق إيه؟ عشان يحقق كلمة السكن. ليه؟ لأن معنى كلمة سكن انا عايز ارتاح فيها الراحه الكافيه اللي لا يؤهقني فيها احد على الاول. ودي حين تنظر الى الحركه تطلب الاتساع وحين تنظر الى السكون تطلب الضيق. الحركه يبقى عايز عندك عزبه وعايزك متفدان واللي عنده متفدان عايز عزبه ثانيه وعايز يجري ما هي حركه. يبقى الحركه عايزه ايه مجال واسع انما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود. اسره جاي. أسرة من غير أولاد جاي وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال له كل ولد إيه حجرة. الله بقاله في السكن سكن زي ما بقاله في الشارع عطفة وبقاله في العطفة عمارة وبقاله في العمارة إيه شقة يبقاله في البيت أوضة. قال دي منتهى لا. إذن كل السكن يعوز إيه إذن فحركة الحياة تتطلب أن نتسع لكن سكن الحياة يتطلب ايه الضيق. وتعالى بقى يفرض لهم ولدين وحنسكنهم في اوضه واحدة ان كنا كده لهم ناموا على سرير واحد وان كنا عايزين بقى تضيق شوية نقول لهم لازم كل واحد سرير مش كده. وبعدين الانسان يذهب بقى في الراحة والضيق الى ملبسه. اذا كل ما تعوز سكون كل ما تعوز خصوصية ذات. خصوصية ذات دي تبقى المجتمع العام تنفصل عنه بالبلد والبلد العام تنفصل عنها بالشارع والشارع تنفصل عنه بالعصفة والعصفة تنفصل عنها بالعمارة والعمارة تنفصل عنها بالإيه بالشقة والشقة تنفصل عنها بإيه بالغرفة والحجرة. إذن كل ما كنا نريد سكنا كل ما يعوز إيه. ليه أم قال لك لأن السكن ده إما سكن قالب وإما سكن قلب. سكن القالب ده انت عايز تبقى في حته تمدد انت حر تمشي انت حر تلبس فانيلا والبس بس انت حر تلبس فانيلا بس انت حر تلبس لباس بس انت حر تتجع انت حر لا مؤاخذه تطلع اي حاجه منك انت حر. يبقى اذا ما دام سكن يبقى عايز ايه عايز حيز ايه عايز ضيق. طب وسكن القلب عناء عناء الحياه، ايد الزوجه بقى الصالحه تيجي بقى تقعد في ايه تفش فيها همومك، الزوجه الحلوه بقى الكويسه اللي سكن صحيح تعرف انه متعب في حركه حياته، لازم ان كان متنرفز ان كان مش عارف تعمل له ايه تطبطب عليه وتسكن على الاول. ذلك حينما اراد الله ان يعذب بني اسرائيل اشاع سكنهم، ما ادلهمش حته مستقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب بالله اسمع كده، وقيل وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض الله. طب هو الناس هتسكن في ايه؟ ده المكان العام اللي كل الناس فيه ما حدش يقدر يخرج منه، اسكنوا الارض. طب تقول لي مثلا اسكن القاهره، اسكن مثلا مصر، اسكن الاردن، اسكن، انما تقول اسكن الارض؟ طب ما هو الارض هي كلها لا. قال لك يعني تبددوا ما لا يبقاش لكم وطن، علشان يشرح لنا قول الحق وقطعناهم في الارض امما. ما لهمش وطن، حتى البلد اللي يكونوا فيه معزولين عن اهلها لا يذوبون، يبقى له حته اسمها حتى حاره اليهود، مش عارف ايه، حته لوحدهم كده، ولا يذوبون في غيرهم ابدا. يبقى ما لهمش استقرار مع الناس، انما لهم استقرار مع مين؟ مع بعضهم. انما في الأرض. اسكنوا الايه؟ اسكنوا الارض، مش اسكنوا مثلا البلد الفلان لا. يبقى اذا الناس احوالها اما ان يبنوا واما ان لا يقدرون على البناء، يوم ربنا يجعل لهم بيوت خفيفه من جلود الايه؟ من جلود الانعام، يستخفونها تبقى خفيفه عليكم، والجمل يشتلها والحمار يشتلها وانت تشتلها ما كانش عندك اي حاجه. يوم ظعنكم ويوم اقامتكم. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. من اصوافها يعني الغنم، واوبرها يعني الجمال، واشعرها يعني المعز. ايه الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ شعر المعز ما يمكنش زي ما احنا بنقول يتندف، تفضل كل واحده ايه، كل واحده منفصله. انما الصوف والوبر يقدر نقول ايه، مزه كده. ليه؟ انت بتمزه يعني ايه، بتعمل ايه؟ ام قال لك الشعيرات بتاعته دقيقه جدا. معنى ان الشعيرات دقيقه جدا ان شعرات المعز قطرها وله الصالحه للايه؟ لكن الصوف والوبر القطر بتاعها قليل قوي، مع ان قطرها قليل قليل قليل قوي، الا انها تعتبر اسطوانه برضه. تعتبر ايه؟ اسطوانه، يعني جوفها ايه؟ فارغ. والى لقاء اخر ان شاء الله.